الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عندما كان الإمام يشرح المسألة الأولى من مسائل الآية 58 بعد 200 من سورة البقرة، وأولها قوله تعالى: ألم ترى. نعم يا ولدي، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم؟ فماذا قال الإمام في ذلك؟ بيّن الإمام أن قوله تعالى ألم ترى أي هل رأيت، ثم عرض الإمام ما قاله الفراء وابن عباس ومجاهد وغيرهم من الأئمة والعلماء حول ما أوردته الآية من قصة إبراهيم مع الملك الذي حاجه في ربه، وقال إن هذا الملك هو النمرود، وكان الناس إذا دخلوا على النمرود سجدوا له، فدخل إبراهيم فلم يسجد له، فقال له النمرود: ما لك لا تسجد لي؟ قال: أنا لا أسجد إلا لربي. فقال له نمرود: من ربك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. سبحانه وتعالى سبحانه، فتح الله عليك يا ولدي، والآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع. سبحان الله. وفي نفس هذا السياق يا إخواني، ذكر زيد بن أسلم أن النمرود هذا قعد يأمر الناس بالميرة، فكلما جاء قوم يقول: من ربكم وإلهكم؟ فيقولون: أنت، فيقول: ميروهم. وجاء إبراهيم عليه السلام يمطار، فقال له: من ربك وإلهك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فلما سمعها نمرود قال: أنا أحيي وأميت. فعارضه إبراهيم بأمر الشمس فبهت الذي كفر، وقال: لا تميروه. فرجع إبراهيم إلى أهله دون شيء، فمر على كثيب رمل كالدقيق، فقال في نفسه: لو ملأت غرارتي من هذا فإذا دخلت به فرح الصبيان حتى أنظر لهم. فذهب بذلك، فلما بلغ منزله فرح الصبيان وجعلوا يلعبون فوق الغرارتين، ونام هو من الإعياء. فقالت امرأته: لو صنعت له طعاما يجده حاضرا إذا انتبه. ففتحت إحدى الغرارتين فوجدت أحسن ما يكون من الحوارة فخبزته، فلما قام وضعته بين يديه فقال: من أين هذا؟ فقالت: من الدقيق الذي سقت. فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسر لهم ذلك. سبحان الله. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي صالح قال: انطلق إبراهيم النبي عليه السلام يمطار، فلم يقدر على الطعام، فمر بسهلة حمراء فأخذ منها، ثم رجع إلى أهله فقالوا: ما هذا؟ فقال: حنطة حمراء. ففتحوها فوجدوها حنطة حمراء، وكان إبراهيم إذا زرع منها شيئا جاء سنبله من أصلها إلى فرعها حبا متراكبا. وقال الربيع وغيره في هذا القصص: إن النمرود لما قال أنا أحيي وأميت أحضر رجلين، فقتل أحدهما وأرسل الآخر، فقال: قد أحييت هذا وأمت هذا. فلما رد عليه بأمر الشمس بهت. وروي في الخبر أن الله تعالى قال: وعزتي وجلالي لا تقوم الساعة حتى آتي بالشمس من المغرب، ليعلم أني القادر على ذلك. ثم أمر نمرود بإبراهيم فألقي في النار. وهكذا عادة الجبابرة، فإنهم إذا عورضوا بشيء وعجزوا عن الحجة اشتغلوا بالعقوبة، فأنجاه الله من النار على ما يأتي. وقال السدي: إنه لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك، ولم يكن قبل ذلك دخل عليه، فكلمه وقال له: من ربك؟ فقال: ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود: أنا أحيي وأميت، وأنا آخذ 4 نفر فأدخلهم بيتا ولا يطعمون شيئا ولا يسقون، حتى إذا جاعوا أخرجتهم فأطعمت 2 فحييا، وتركت 2 فماتا. فعرضه إبراهيم عليه السلام بالشمس فبهت. وذكر الأصوليون في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما وصف ربه تعالى بما هو صفة له من الإحياء والإماتة، لكنه أمر له حقيقة ومجاز، قصد إبراهيم عليه السلام إلى الحقيقة، وفزع نمروز إلى المجاز وموه على قومه، فسلم له إبراهيم تسليم الجدل، وانتقل معه من المثال وجاءه بأمر لا مجاز فيه، فبهت الذي كفر، أي انقطعت حجته ولم يمكنه أن يقول: أنا الآتي بها من المشرق، لأن ذوي الألباب يكذبونه. المسألة الثانية: هذه الآية تدل على جواز تسمية الكافر ملكا إذا أتاه الملك والعز والرفعة في الدنيا، وتدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة. وفي القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال عز وجل: إن عندكم من سلطان، أي من حجة. وقد وصف خصومة إبراهيم عليه السلام قومه ورده عليهم في عبادة الأوثان كما في سورة الأنبياء وغيرها. وقال في قصة نوح عليه السلام: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، إلى قوله: وأنا بريء مما تجرمون. وكذلك مجادلة موسى مع فرعون، إلى غير ذلك من الآي، فهو كله تعليم من الله عز وجل السؤال والجواب والمجادلة في الدين، لأنه لا يظهر الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل. ولقد علمنا أيضا يا مولانا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جادل أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجة. نعم يا ولدي، وسيأتي بيان هذا في سورة آل عمران إن شاء الله تعالى. وكذلك تحاج آدم وموسى فغلبه آدم بالحجة، وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة، وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صدر الحق في أهله، وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر في أهل الردة، إلى غير ذلك مما يكثر إيراده. وفي قول الله عز وجل: فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر. قال بعض الشافعية: ومن حق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل وأن يقبل منها ما تبين. وقالوا: لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونوا متقاربين أو مستوين في مرتبة واحدة من الدين والعقل والفهم والإنصاف، وإلا فهو مراء ومكابرة. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه